رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وسواء مات الميت منكم على فراشه أو قتل في ساحة المعركة فإن مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يخلص نيته وأن يصدق في عمله وأن يراقب ما بينه وبين ربه، فما دام أن المرجع إليه فيبغي أن تقدم مرضاته وأن يحذر غضبه وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبسبب الرحمة التي أودعها الله فيك والعطف الذي جعله الله في قلبك كنت لينا قريبا سهلا مع المؤمنين، فعفوت عن خطائهم وسترت خللهم وتجاوزت عن زللهم مع أنهم خالفوا أمرك ولم يصمدوا معك في القتال، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. ولو كنت أيها النبي الكريم فظا في قولك غليظ المعاملة لتفرق عنك أصحابك ولابتعدوا عن نصرتك، ولكنه لحسن خلقك جمع الله عليك القلوب وألف عليك الأرواح، فعليك بالعفو عن المؤمنين عما بدر منهم من تقصير في مخالفة أمرك، واطلب من ربك أن يغفر لهم الخطايا والذنوب فإنه غفار رحيم، وشاور أصحابك في كل أمر ذي بال ليشعروا بقربك منهم ولتكون قدوة للأمة من بعدك. فإذا جد الجد واجتمع رأيك على أمر فاعزم وتقدم وتوكل على ربك سبحانه وتعالى، فعليه وحده الاعتماد وعليه التكلان، فإنه يحب من يفوض الأمر إليه ويعتمد عليه ويثق بحسن اختياره جل في علاه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كتب الله لكم النصر فلن يغلبكم كافر ولن يهزمكم عدو، وإن كتب الله عليكم الهزيمة فلن ينصركم أحد من الناس، فعليكم بطلب النصر من عنده سبحانه وتعالى، وذلك بالتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بدينه، حينها تنصرون في دنياكم وتثابون في الآخرة، لأن الذي يملك أمر الدنيا وأمر الآخرة هو الله وحده سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما ينبغي لنبي ولا يحق له أن يخفي شيئا من الغنيمة أو يدخرها لنفسه، كما قال بعض المنافقين لما فقد في يوم بدر بعض الأموال قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، وحاشاه بل هو البريء المطهر المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن الغلول ينافي الأمانة وهو نوع من الخيانة، فكيف يخون النبي بمال وعرض زائل وقد استأمنه الله سبحانه وتعالى على الرسالة السماوية والدعوة الربانية، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن من يخون فإنه يأتي يوم القيامة بجريرته وجريمته على رؤوس الأشهاد فيفضحه ربه أمام العالمين، ثم يوفيه الله حسابه وعقابه يوم يوفي سبحانه كل نفس بما كسبت من صلاح أو فساد، وهو سبحانه وتعالى عادل لا يظلم، فلا يضيف لمسيء سيئات لم يعملها ولا يبخس محسنا حسنات قد عملها، بل هناك القصاص المستقيم والوزن القويم وعدل الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هل من سلك ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما يحبه واجتناب ما يكرهه كمن عاد بالخسران واللعنة والغضب بسبب كفره ونفاقه وإلحاده في دنياه، فله في الدنيا الخزي والعار وفي الآخرة مأواه النار وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الناس متفاوتون عند الله عز وجل، فالمؤمنون درجات في جنات ونعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي النار دركات للمنافقين والكفار والمعرضين عن دين الله عز وجل، والله بصير بعمل كل عامل، فهو سبحانه وتعالى ينزل كل إنسان منزلته في الآخرة على حسب عمله، لا يزيد ولا ينقص بعدل وعلم وحكمة، فما على العبد إلا أن يعمل وأن يخلص عمله ولا يخشى أن يهضم يوم القيامة أو يظلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد تفضل الله سبحانه وتعالى فأكرم المسلمين بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام من جنسهم ومن قبائلهم ليقتدوا به ويكون أسوة لهم، يقرأ عليهم آيات الله عز وجل ويبين لهم الأحكام ويدلهم على أشرف الآداب ويطهر قلوبهم من الرجس والدنس والشك والريبة ويعلمهم القرآن والسنة بعدما كانوا يتخبطون في الظلمات ويتعثرون في المخالفات، فلم يكن لهم نور يهدي ولا إمام يقتدى به ولا شرع يتحاكم إليه، بل كانوا في غي عظيم وفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حين وقعت عليكم هزيمة أحد قلتم كيف نهزم وقد وعدنا بالنصر ونحن على الحق وكيف يرلون المشركون وهم على الباطل؟ فقل لهم يا محمد سبب الهزيمة منكم أنتم لأنكم عصيتم أمري ولم تعملوا بما وجهتكم به من المكث على جبل الرماة فهزمتم. فاذكروا ولا تنسوا أنكم لما وجهتكم إليه طلبت منكم الصبر على جبل أحد وأنتم قد هزمتم الأعداء يوم بدر. فإن كان قتل منكم 70 في أحد فقد قتلتم أنتم منهم في بدر 70 وأسرتم 70 فأنتم نلتم منهم ضعف ما نالوه منكم وكل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى لأنه قدير لا يعجزه شيء حكيم لا عوج في أمره والاختلال بصير بعباده.